بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ يعني هات السلف لك في ذلك، لأنه ثقة ليس بمدلس، فإطلاق قوله قال فلان أو عن فلان محمول على السمع، إذا عاصره وأمكن لقاءه محمول على السمع. وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، أي أن هذا مردود أو أنه ليس بصحيح. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، نهاد أحد من السلف صرح بأن هذا شرط، أنه ما يصح الخبر ولا يثبت الخبر إلا بذلك، بأن يكون الثقة يقول قال فلان ولا بد أنه قد التقى معه مرة. شرط مسلم مع إمكان اللقي، أما إذا لم يمكن اللقاء هل هو على شرط مسلم؟ ليس على شرط مسلم. إذا علم أنه لم يلقه صرحوا على أنه ما سمع منه أو ما لقيه أو ما أدركه، هذا ليس على شرط مسلم. شرط مسلم أنه أدركه وأمكن لقاءه، عاصره وأمكن لقاءه، فقول الثقة محمول على السمع، وإلا سيكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، والمسألة مفروضة في غير المدلس. قال: فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، يعني قد وجدنا في رواية الأخبار من يروي عن أحد ولم يسمعه ولم يره، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، يعني قد وجد من يقول عن فلان ولم يلقه، فهذا إيراد. يقول مسلم رحمه الله: إذا أوردوا علينا هذا الشيء، إذا استدل بهذا الأمر يقول قد قال فلان، قد قال جمع من الرواة عن فلان ولم يسمعوا منهم ولم يلقوهم، وسيأتي الجواب على ذلك. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة احتجت، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع الراوي، يعني هذا ما زال يورده من قول المعترض، يعني لو اعترضوا علي بهذا الشيء احتجت، أي جعله هذا الأمر الذي هو أن بعض الناس يرسل عن بعض، جعله يشترط أنه قد لقي. احتجت لما وصفت من العلة، العلة أي ما ذكره من الحجة أن بعضهم أرسل عن بعض. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعه منه، أي وقف عليه، هجمت على سماعه، أي وقف على أنه قد سمع منه. فإذا أنا هجمت على سماعه من لأدنى شيء ثبت عندي، لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه، جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك، أي ما وقف على سماع منه في أي طريق من الطرق، عزب أي غاب عني ذلك، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. هذا اعتراض، هذه العبارة قال مسلم على لسان المعترض، يعني من يعترض على مسلم مذهبه، الآن سيجيب عليه. قال فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لازمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. اختلف العلماء بهذا الإلزام، بعضهم يقولون يلزمهم ذلك وبعضهم يقولون لا يلزم. معنى كلام مسلم أنت، يعني مذهب من قال لابد أن يكون قد لقيه ولو مرة واحدة، أو قد وقفنا على سماعه منه مرة واحدة لإمكان الإرسال في الروايات، فلما رأيناه قد لقيه نعم اطمأنت النفس إلى أنه لم يرسل عنه. فمسلم رحمه الله يلزمه برد الإسناد المعنعن، يقول له: كما أنك تقول ما يقبل حديث الشخص حتى يكون قد لقيه لاحتمال أن يكون أرسل، لاحتمال أن يكون قد أرسل، فيقال لك أيضا في جميع الأسانيد المعنعنة يحتمل أن يكون أرسل عنه ذلك الحديث بعين. الاحتمال الذي ذكرته في أنه أرسل عنه جملة في الأحاديث كلها نلزمك فيه في الإسناد بعينه، قد يكون ذلك الإسناد بعينه أرسل، وقد وجد من المحدثين من يرسل أسانيد بعينه. فالصحيح أن الإلزام وارد على من اشترط في صحة، على من اشترط في الصحة أن يكون قد لقي ماذا؟ أن نكون قد وقفنا على سماعه. الإلزام وارد والله أعلم. كلاهما ثقة، كما أنه في ذلك قبل الثقة بسبب أنه قد رآه صرح في مكان. طيب للاحتمال أنه يكون قد أرسل، طيب نقول له أيضا هذا الإسناد بعينه المعنعن الذي ما وقفنا على سماع له، يلزمك في أحاديث آخر الذي لم تقف على سماعه منه، أنت وقفت على سماعه في حديث، طيب بقية الأحاديث التي عن فيها يحتمل أنه أرسل فيها أيضا. إذن لو قال لك، لو قال هذا عمل المدلس، لو قال هذا عمل المدلس أنه يسقط الرجل ويحدث عن شيخه بصيغة موهمة للسمع، يقال له المسألة مفروضة في غير المدلس، المسألة مفروضة في غير المدلس، فما قيل هنا يقال هنا. الذي اشترطوا أنه أن يكون قد استيقن من لقائه سمعه ولو مرة. اشترط مرة واحدة. يعني مقصوده أقل شيء مرة، أقل شيء. يعني حتى لو كان مرتين ثلاث خمس. يعني يرد عليهم في بقية الأحاديث التي عنعن فيها. لكن هم قالوا يحتمل أنه أرسل ما نقبله حتى يصرح مرات ولو مرة واحدة، فلما يصرح نطمئن إلى أنه قد لقيه. إذا صرح مرة ثم عنعن في الباب يقبلونه. مذهب البخاري وعلي بن المديني قبوله مطلقا. يرد عليهم للاحتجاج الذي ذكروه، هم قالوا ما نقبل حتى يكون قد لقيه ولو مرة واحدة. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يرسل، الاحتمال أن يرسل. مسلم ألزمهم، قالوا الأحاديث الأخرى يحتمل أنه يرسل فيها، فهم؟ يعني ألزمهم ببقية الأسانيد لنفس الراوي، نفس الراوي يحتمل أنه أرسلها. قال فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به، إن كان الإرسال فيه لازمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخر، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذ لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبي فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، يعني ممكن أن ذلك الحديث بعينه أخذه بواسطة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا. يعني شرط البخاري لا شك أنه قوي، لكن كونه يجعل يعني شرطا لصحة الحديث هذا هو الذي يؤخذ عليه، وإلا فلا شك أنه إذا كان قد لقيه المرة والمرتان تطمئن النفس أكثر من كونه عاصره وأمكن لقاءه ولم نجد له في أي إسناد أنه صرح بالسماع. لكن المدلس إذا قال الثقة الغير مدلس إذا قال عمن لقيه أو عمن عاصره قال فلان ويوهم أنه سمع منه فهذا عمل المدلس، والمسألة مفروضة في غير المدلس. إذن شرط البخاري أقوى ولكن ليس شرطا للصحة. قال وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. لو أجاب من يأخذ بمذهب البخاري بأن هذا لا يلزمنا لأن هذا عمل المدلس، فماذا يقال؟ كذلك يقال لهم هم أيضا اشتراطكم أنه لا بد أن يكون قد سمع بما ولو مرة واحدة لاحتمال أن يكون قد دلس أو أرسل في رواية أخرى أيضا هذا عمل المدلس، والمسألة مفروضة في غير المدلس في الثقة الذي لا يدلس. أما المدلس فنحن متفقون جميعا على أنه لا بد أن يصرح بالسمع وأن عنعنة المدلس يتوقف فيها. قال فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. يعني أطلق في هذه العبارات إرسال من حيث المعنى اللغوي، ولا هذا تدليس، يعني يسقط الراوي ويروي عن من فوقه، هذا هو عمل، هذا هو التدليس. ولكن قد يسمى إرسال إذا كان معلوما عند التلاميذ، أعلمهم أنه أرسله أو هو واضح عندهم أنه أرسله، أما مع الاحتمال فهو عمل مدلس، أو مرة رواه لهم بالزيادة ومرة بدون الزيادة فأعلمهم بذلك أنه أرسله مرة ووصله مرة. قال: فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. يعني سيذكر أمثلة أنه مرة يذكر واسطة ومرة لا يذكر ومرة لا يذكر. قال: فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام. عن المخرجين، أين مخرج الطرق؟ هشام بن عروة. الأولون رووه عن هشام عن أبيه عن عائشة، والآخرون عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة، عثمان بن عروة أخوه، عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هشام زاد في الإسناد رجلا أم لا؟ نعم، هذا مثال على أن الراوي قد يزيد في بعض الأسانيد وينقص في بعضها. هذا قد يحمله في بعض الأوقات، قد يحمله على الوجهين، يحمله المحدثون على الوجهين في بعض الأوقات، لكن يحمل على الوجهين إذا صرح بالسماع، إذا صرح بالسماع في الطريقة الناقصة، إذا صرح بالسماع في الطريق الناقص، وإلا فغالبا يقولون تبين بالطرق الأخرى أنه أخذه بواسطة، أخذه بواسطة. هذا في الأصل هو عمل المدلس، أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع، ولكن قد يفعله بعض المحدثين مع تلاميذه مثلا الذين يعرفون عنه أنه أرسل، كأن يكون حدثهم بالحديث مرة متصلة ومرة كسل فأرسل، فمثل هذا ما يطلق عليه مدلس. أو أراد الاختصار مثلا، يعني يحصل التدليس متى ما أراد إيهام التلاميذ، متى ما أراد إيهام التلاميذ، لكن هو نفسه يرويه مرة بالواسطة ومرة بدون واسطة. قال: وروى هشام عن أبيه عن عائشة، هذا مثال آخر، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه. على أن بعضهم قد عد هشام بن عروة من المدلسين بسبب هذا، لكن دافع عنه الإمام الذهبي في الميزان، ونعم وبين أنه ليس كذلك. قال: وروى هشام عن أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة. عن عمرو عن عائشة، يعني في الطريقة الأولى عروة يرويه عن عائشة مباشرة،

فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم في من كانوا يتفقدون في المدلسين فقط يتفقدون، أما غيرهم يحملون على الصحيح. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم إلة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعمنا على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. طيب نكتفي هنا، الباقي إن شاء الله في الدرس القادم. الخلاصة مما أخذنا، الخلاصة من ذلك أنه ألزم الإمام مسلم ألزم من يقولون لابد أن نكون قد سمع قد تيقنا أنه لقيه ولو مرة. لماذا لابد من هذا الشرط أن يكون قد لقيه ولو مرة؟ قالوا لأنه إذا كان قد لقيه مرة أمنا من الإرسال والتدليس. قال الإمام مسلم رحمه الله: ما فائدة هذا الشرط؟ بقية الأسانيد التي ما صرح فيها بالسماع هو نفسه هذا الراوي، الأسانيد الأخرى كلها التي بالعنعنة يحتمل فيها أيضا أنه أرسل، يحتمل أيضا فيها أنه أرسل وأنه أسقط بعض الروح. فإذا قالوا هذا لا يصلح، لأنه إذا فعل ذلك فهو مدلس، ونحن كلامنا في الثقة الذي لا يدلس. قال لهم مسلم أيضا: وكذلك المعاصر إذا روى عن من عاصره وأمكن لقاءه، فإذا قال حد عن فلان محمول على السماع لأنه ليس مدلس، هو ثقة وما يقول هذا إلا وقد لقيه. فإذا قالوا نعم إذا فعل ذلك كان تدليسا في حق ما إذا أسقط بعض الرواة ولم يميز، يقال لهم أيضا هذا تدليس، والمسألة موضوعة في الثقة الذي لا يدلس. أما المدلس فنحن متفقون جميعا أن المدلس لابد أن يصرح بالسماع وأن عنعنته يتوقف فيها، الذي يدلس إذا قال عن يتوقف فيها. فالظاهر والله أعلم أن إيراد مسلم هو الصحيح، مع أن كثير من المحدثين يميلون لقول البخاري. قول البخاري أقوى بلا شك وشرطه أقوى، لكن كونه شرطا لصحة الحديث هذا فيه نظر، والذي نقله مسلم عن أئمة الشأ أنهم يقبلون هو الصحيح، وهذا هو صنيعهم، وصنيعهم معروف في كتب العلل، كتب التخريجات وكتب العلل وكتب الحديث، مليء بالأسانيد المعنعنة. وكثير منهم ممن لا يعلم لهم سمع، وكثير من الأحاديث أعلها البخاري بقوله في التاريخ مثلا: فلان لا يدرى أسمع من فلان أم لا. وكثير محدثين غيره يصححون ذلك الإسناد، معناه أن هذا المذهب الذي هو مذهب مسلم مشى عليه عامة المحدثين على مذهب مسلم. المسألة صعبة على المبتدئين، لكن إن شاء الله مع دراستهم مصطلح الحديث يفهمونها، ويمكن للشخص أيضا أن يتعاون مع إخوانه الذين فهموا يبينون للأخر الذي ما فهم. وهذه المسألة ليس عليك بأس إذا ما فهمتها اليوم، لأنك سيأتي اليوم الذي تفهمها بعد دراسة مصطلح الحديث. الذي ما فهم هذه المسألة ما عليه ضرر إن شاء الله.